تفسير سورة نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تفسير سورة نوح. دروس قيمة في بيان معاني الآيات الدالة على منهج دعوة أول رسول إلى أهل الأرض، مع ذكر ما تضمنته السورة من فوائد وعظات وأحكام شرعية. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا درس التفسير، ومعلوم مقام ودرجة علم التفسير، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وتدبر القرآن وفهم القرآن علم على طالب العلم أن يعنى به. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وتدبر القرآن وفهم القرآن يورث اللذة، لذة القلب، ويعين على العمل بالقرآن، وأيضا سبب من أسباب صلاح القلوب، وسبب من أسباب الإعانة على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بفهم القرآن. وكما هو معلوم أن تفسير القرآن، يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، وأيضا يرجع السلف في تفسير القرآن إلى من شهدوا التنزيل، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فلم يجدوا من كلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية، رجعوا إلى علماء التفسير من التابعين وغيرهم، كمجاهد ابن جبر، وطاووس ابن كيسان، وسعيد ابن جبير، وغيرهم من علماء التفسير، وأيضا يرجعون إلى لغة العرب التي بها نزل القرآن. هذه السورة، وهي سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة نوح، ولم يذكر غيرها لطول لبثه في قومه، وتكرار دعوته إلى التوحيد، ونهيه عن الشرك. وهذه السورة سورة عظيمة، مكث شيخ الإسلام كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سنة كاملة وهو يفسر سورة نوح، وكان بحرا لا تكدره الدلاء، بل ذكر بعض مترجميه أنه بقي عدة سنوات يفسر سورة نوح عليه الصلاة والسلام. وسور القرآن منها ما له اسم واحد، مثل هذه السورة، سورة نوح، وكذلك سورة الجن سورة مريم. ومن سور القرآن ما له اسمان مثل سورة غافر يقال له سورة المؤمن، ومثل سورة محمد يقال لها سورة القتال. ومن سور القرآن ما له ثلاثة أسماء أو تزيد، فسورة التوبة يقال لها سورة براءة، ويقال لها الفاضحة والفاتحة. ذكر بعض أهل العلم من أسمائها أكثر من 10 أسماء، وهذه السورة لها اسم واحد وهي سورة نوح. ونوح اسم أعجمي، والمشهور صرفه، وقيل يجوز صرفه وترك صرفه، قاله النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تسمى بالبسملة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، الصحيح تأخيره حتى يحصل البداءة بالبسملة، وتقديره على حسب المقام. فمثل هنا: بسم الله أقرأ، وإذا كان المبسمل عليه أكلا بسم الله آكل، أو عملا بسم الله أعمل، أو شربا بسم الله أشرب، أو كتابة بسم الله أكتب. هذا الأقرب والله أعلم. بسم الله لفظ الجلالة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى مختص به، والرحمن الرحيم أيضا اسمان يدلان على صفة الرحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم، إذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يقول الله سبحانه: إنا أرسلنا نوحا. الإرسال هو البعث، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض، كما دل على ذلك حديث الشفاعة، قال: اذهبوا إلى نوح، يقول آدم، فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. وذلك أن بين آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام 10 قرون، كما قاله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكانوا جميعا على التوحيد. ثم حدث الشرك في قوم نوح، ونوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، وهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليهم الصلاة والسلام. هذا مروي عن ابن عباس وقتادة ومن وافقهما، وهو الأشهر، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في موطن واحد في آيتين من القرآن. الأول في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والموطن الثاني في قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومعنى أولي العزم أي أهل الحزم والجد والصبر وكمال العقل، ولم يرسل الله سبحانه وتعالى من رسول إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة، غير أن هؤلاء أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيرهم. قاله الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي. وهذه السورة سورة مكية أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. يقول الله سبحانه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. قومه حدث فيهم الشرك كما سيأتي، ونوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه داعيا ومعلما وواعظا ومحذرا 1000 سنة إلا 50 عاما، كما قال الله سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فبقي عليه الصلاة والسلام هذه المدة كلها داعيا. وذكر بعض المفسرين أنه بعث وسنه 40 وقيل 50، وبقي بعد الطوفان دهرا عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. إلى قومه، قال أهل التفسير: ما من نبي إلا أرسله الله إلى قومه، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام فهو رسول إلى الناس أجمعين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين لما ذكر الخصائص: أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي، ومنها كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. أن أنذر قومك، الإنذار إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور، هذا هو الأصل. وقد يطلق التبشير بمعنى الإنذار: فبشرهم بعذاب أليم. لكن الأصل أن الإنذار بما فيه تخويف، والتبشير فيه سرور. وهنا قال: أن أنذر قومك، خوفهم وذكرهم بعاقبة العصيان والطغيان والإعراض عن دين الله عز وجل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم شديد الألم. أليم شديد الألم، مؤلم موجع. وهذا العذاب قيل المراد به عذاب الآخرة، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، وقيل المراد به الطوفان الذي أصابهم وأغرقهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقوله من قبل أن يأتيكم عذاب أليم فيه أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل العقاب إلا بعد الإنذار، كما قال الله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. استجاب نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما أمره به ربه، فدعاهم وخوفهم وأنذرهم من عاقبة المعاصي والذنوب. وقوله إني لكم نذير مبين أي بين النذارة ظاهر، بين النذارة ظاهر، والأمر يعني الواضح الذي يبينه لهم، إني لكم نذير مبين، بين النذارة، ظاهر الأمر واضحه، بلسانكم الذي تعرفونه. وهذا من البيان، بلسانكم الذي تعرفونه. أن اعبدوا الله، هذا من الإنذار. أن اعبدوا الله أي وحده لا تشرك به شيئا، أخلص العبادة لله وحده، لا تعبد معه غيره. أن اعبدوا الله واتقوه. ومعنى اتقوه قيل أي اتركوا محارمه، واجتنبوا مآثمه، واجتنبوا ما يوقعكم في عذابه. لأن الاتقاء هو أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، فتتقي عذاب الله بأن تجعل بينك وبين عذابه وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. وأطيعون، هذه ثلاث أمور، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أي فيما آمركم به وأنهاكم عنه. لأن الواجب هو طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يأمرون بامتثاله وفيما ينهون عنه باجتنابه. يغفر لكم من ذنوبكم، وهنا ذكر لهم فوائد طاعته ولزوم هديه واتباعه وتصديقه. يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم، يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبكم. قوله يغفر لكم من هنا قيل صلة وتوكيد، يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم، وهذا معنى كونها صلة وتوكيدا. وقيل من هنا بمعنى عن، يغفر لكم أي يتجاوز عن ذنوبكم، وهذا اختاره الحافظ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وقيل إن من هنا للتبعيض، أي يغفر لكم بعض ذنوبكم، يغفر لكم بعض ذنوبكم، وهي الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام. وقيل أي بعض ذنوبكم وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين، لأن حقوق الخالق مبناها على المسامحة، والله غفور رحيم، وأما حقوق المخلوقين فمبناها على المشاححة، كل يطلب حقه. قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه أوقعه بكم. وهذه الآية كما يقول حافظ ابن كثير عليه رحمة الله استدل بها من قال أن بعض الأعمال سبب من أسباب زيادة العمر، كما جاء في الصحيحين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهذا من هذا القبيل، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد، فإنه العظيم الذي قهر كل شيء، العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. فقام نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعوتهم إلى عبادتك، ودعوتهم إلى طاعتك، ودعوتهم إلى امتثال أمرك، دعوتهم لما أمرتني به أن أدعوهم إليه، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهار، امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك. وهذا فيه أن الداعي إلى الله يجد ويجتهد في الدعوة إلى الله وفي تبليغ دين الله، وينظر الأوقات المناسبة في دعوة الناس ليلا كان أو نهارا، فلا تخص الدعوة بوقت معين ويقال أنها تمنع في وقت معين ما لم يدل الشرع على المنع منه، كأن يكون في المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، فمن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه، وهذا منهم كما سيأتي عناد، استكبار، ومبالغة في النفور من الحق. قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، تأمل الدعوة لأجل منفعتهم هم، لينتفعوا باتباع الحق فتغفر بذلك ذنوبهم، لتغفر لهم أي كلما دعوتهم لسبب المغفرة، لتغفر لهم أي كلما دعوتهم لسبب المغفرة وهو الإيمان بك والطاعة لك، هذه سبب المغفرة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته سبب من أسباب المغفرة. جعلوا أصابعهم في آذانهم، مبالغة في الإعراب، لأن قوم نوح كانوا هم أظلم وأطغى والعياذ بالله، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وتأمل هذا من طغيانهم ومن ظلمهم، مبالغة في الإعراض عن الحق عن التوحيد، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا كما قال كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا كذاك، وهذا فيه تشابه أقوالهم كما تشابهت قلوبهم، ويوصي بعضهم بعضا بالباطل. وإني كلما دعوتم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي غطوا وجوههم بثيابهم، مبالغة في الإعراض والبعد عن سماع الحق، وقيل حتى لا يعرفهم نوح فيدعوهم إلى التوحيد. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أصروا أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والعناد في معارضة الرسول عليه الصلاة والسلام، واستكبروا أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له، استكبارا أي شديدا، استكبروا استكبارا شديدا عياذا بالله. قال ثم إني دعوتهم جهارا، أي مظهرا لهم الدعوة ومجاهرا لهم بها، ليس فيها خفاء، يعلنها عليه الصلاة والسلام ليسمعها الجميع. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي تكلمت بكلام ظاهر بصوت عال يسمعه الجميع، وأسررت لهم إسرارا، أي أسررت لهم الدعوة إسرارا كثيرا، سواء كانت فردية أو نحو ذلك. هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى إثبات نبوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا في كتاب الله عز وجل أكثر من أن يحصر، كثير جدا. وفيها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب القوم حتى يرسل إليهم من ينذرهم، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، وهذا فيه الإنذار قبل نزول العذاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفيه امتثال نبي الله نوح لما أمره ربه عليه الصلاة والسلام، وهكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى بتبليغه. وفيه أن دعوة جميع الأنبياء واحدة، وهي عبادة الله وحده دون ما سواه، أن اعبدوا الله، هذه هي دعوة الله، دعوة جميع الأنبياء، الدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وأن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأيضا يطيع رسولهم الذي أرسل إليهم وأطيعون. وفي الآيات أيضا فوائد توحيد الله عز وجل وطاعة الرسل، يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم مغفرة الذنوب، وهذا مغنم عظيم، أن يغفر الله ذنبك، وأن يتجاوز عن سيئتك، وأن يقيل عثرتك بتوحيدك لله عز وجل وطاعتك للرسول، وأيضا ويؤخركم إلى أجل مسمى. ذكر بعض المفسرين أن هذا مكتوب في كتاب، أنهم إذا أطاعوا أمد الله في أعمارهم، وإلا نزل بهم العذاب والعقوبة. وفي الآيات أيضا اجتهاد نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه، حيث لم يترك سبيلا مشروعا في دعوتهم إلا وسلكه، الدعوة في جميع الأوقات بالليل والنهار، والجهر والسر، ورغبهم في الإيمان والتوحيد بمغفرة الذنوب، وكما سيأتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخره. وفيه شدة بغض المشركين للتوحيد والموحدين، في هذه الآيات شدة بغض المشركين للتوحيد والموحدين، جعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعوا ماذا؟ التوحيد، واستغشوا ثيابهم لماذا؟ لا يسمعوا التوحيد، وأصروا على كفرهم، واستكبروا استكبارا والعياذ بالله، ووصية بعضهم بعض، وهذا لا زال إلى الآن. إذا دعوت إلى توحيد الله عز وجل ينزعج كثير من الناس ممن لم يفهم التوحيد، أو ممن هو من أهل الشرك، فلربما قالوا أن هذا يفرق الناس، كما قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام محمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام، أو منهم من يقول أن هذا طعن في الأولياء، أو أنهم لا يحبون الأنبياء. لكن إذا ذكرت معبوداتهم من دون الله وذكر دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، رأيت الوجوه مستبشرة والنفوس مطمئنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال كثير من المشركين، استرواح والطمأنينة للشرك والعياذ بالله، ونفور من التوحيد. وفيه ما كان عليه نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام من الصبر على دعوة قومه، وفيه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا دعا فإنه يبين لهم فوائد الاستجابة لدعوته، الفوائد التي رتبها الله سبحانه وتعالى من مغفرة الذنوب وطمأنينة القلب وانشراح الصدر والفوز بالجنة وذهاب الوساوس وتسلط شياطين الإنس والجن. فإن الموحد إذا شرح الله صدره للتوحيد وتمسك به وفهمه زالت عنه الوساوس والخطرات، وانشرح صدره بالإسلام، ورفع الله قدره، وثبت قدمه يوم تزل الأقدام. وهذا أمر لابد أن يجعله الداعي إلى الله بين عينيه، وهو ترغيب الناس في الاستقامة، ترغيب الناس في التوحيد، ترغيب الناس في اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي بسلوك أسباب المغفرة، الإيمان بالله وتوحيده وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفسير سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. تفسير سورة نوح: دروس قيمة في بيان معاني الآيات الدالة على منهج دعوة أول رسول إلى أهل الأرض، مع ذكر ما تضمنته السورة من فوائد وعظات وأحكام شرعية. شرح لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطر.